دي كيلة على بعضها من 5 جنيه. فاهم؟ مش ما فيش انا ايه؟ وزن. وفي مساحة، المساحة اهي شوف، زرعته شبرا قمحا فدانا ارزا، فهمتوا ولا لا؟ قراطا عنبا، فهمتوا ولا لا؟ يبقى عندنا المقدار يشمل كام حاجة؟ ثلاثة. ها؟ وزن، وزن كيلو. في شبه الوزن. شبه يا اولادي؟ شبه ايه؟ عفوا، شبه المقدار. كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ايه؟ ذرة. المثقال ده لا هو وزن ولا كيلو ولا مساحة. صح. انما شبه مقدار اسمه ايه؟ شبه. لانه مش مقدار حقيقي للمحدار. احنا قلنا المقدار ايه هو يا شيخ احمد؟ ها؟ يا كيل يا وزن يا مساحة. طب مثقال الذرة هل شفناه؟ لا. عشان كده بنسميه شبه مقدار. فهمتوا ولا لا؟ طيب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، اهو ده التمييز، بس تمييز بين المقدار ولا العدد ولا شبه المقدار؟ شبه المقدار. نيجي بعد كده ما كان فرعا للتمييز، ما كان فرعا ايه؟ تمييز. ما كان فرعا للتمييز. شوف يا ولاد، هذا خاتم فضة، هذا خاتم ايه؟ فضة. المضاف اليه ده، الاضافه هنا على معنى من، يعني خاتم من فضة. خاتم ايه يا ولادي؟ من فضة. من فضة. خاتم ايه يا ولادي؟ من فضة. من فضة. خلاص؟ طيب، لما تنصب تقول هذا خاتم فضة، يعني لما ترجع التنوين تجد الكلمة نصبت. الكلمة ايه؟ نصبت على التمييز. نصبت عليه يا ولادي؟ تمييز. إذا لما أقول خاتم فضة، يبقى فضة بالجر كده نابت عن التمييز، ده فرع عن التمييز. نعم. فرع عن ايه؟ مش فاهمها؟ مضاف اليه يعني زي ما هي مجروره كده. بص يا حضرتك، صلى على رسول الله. اسمع يا بني، مش شفت العصا بتنفع عصا؟ صح. عشان اشاور بس مش اضرب يعني. صح. شوف يا بنتي، هذا خاتم ايه؟ فضة. احذف التنوين. خاتم. يبقى خاتم فضة. رجع التنوين. خاتم فضة. فإذا حذف التنوين أضيفت الكلمة لما بعدها. أضيف الكلمة إيه؟ لما بعدها خاتم فضة. والإضافة هنا معناها من، يعني خاتم من فضة. طب إذا رجعت التنوين يبقى ما فيش إضافة، يبقى الكلمة هتنصب على إيه؟ التمييز. يبقى فضة ها دي نابت عن إيه يا أولادي؟ عن التمييز، لأنها في الأصل مجرورة. في الأصل يا أولادي مجرور، مش إحنا بنقول التمييز هو اسم منصوب. اسم منصوب؟ نعم. طيب هو قبل النصب مش كان مجرور بالإضافة؟ نعم. خاتم فضة أو خاتم من فضة؟ نعم. فأصبح منصوب؟ قلنا خاتم إيه؟ فضة. فضة. إذا هنقول لما نيجي نعرفها فضة هتبقى تمييز ولا فرع تمييز؟ لا هو تمييز، بس هو تمييز. في الأصل كان مضاف إليه مجرور. نعم. فهمت حضرتك إزاي؟ أو كان يعني مجرور بمن يعني؟ لأن عندنا الإضافة المعنوية الشيخ أحمد. الإضافة المعنوية، المضاف يكتسب المضاف اليه شيء معنوي اللي هو التعريف او التخصيص. هي. مش احنا قلنا قبل كده؟ لا ولا منوش. لما قلنا كان في قلم الغلبان، قلم ولا قصر امير، مش عارف الكلام ده ولا ما حضرتوش؟ لا بتاعي ما حضرتش. ما تعرفهاش؟ لا مش فاكره. طب انت قول، ولا انت فاكرها؟ ولا انت شايف؟ فاكرها. فاكرها؟ ايوه. مش فاكرها. لا مش فاكرها. مش مولانا، متى نضع التنوين ومتى نحذف التنوين؟ متى يحق لنا ان نضع التنوين ومتى يحق لنا ان نحذف التنوين؟ هو يا شيخنا يجوز لك ان تحذف التنوين لما ربنا قال في القران: ان الله بالغ امره. وفيها قراءه بالغ امره. نعم. ففي دي قراءة ودي قراءة. خلاص؟ لما أقول مثلا هذا شيخ قارئ القرآن، قارئ القرآن، فهمت ولا لا؟ بس لما تحذف التنوين هتبقى أخف على اللسان. تبقى ايه؟ اخف على لسان. يعني اقول مثلا ايه؟ هذا قارئ القرآن، قارئ القرآن، ايهما اخف؟ قارئ القرآن. انا بقول ايه؟ اي عند جاز وجاز على وجه اثبات التنوين، اثبات النص. يعني لما ننون هتبقى ده تنوين. تمام. هنحذف يبقى ده مضاف ومضاف اليه. طيب على اي حال احنا عرفنا ده اسمه ايه يا اولاد؟ ها تمييز. تمييز الذوات. ويشمل كم حاجه؟ اربعه. العدد والمقدار وفرع التمييز. قبل ان ننتقل الى تمييز النسبه، نقول حكايه النوع الاضافه دي. خلاص بص يا استاذ، انت هتحكي لنا احكامها، بس يا ريت ما تنساهاش يعني، معروف. حاضر. ما تنسيش الحكايه دي عشان جميله وكويسه وحلوه. هتقولي لنا كان يا مكان ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه. اللهم صل. كان في رجل غلبان مسكين. حلو الكلام يا ناس؟ حلو الكلام جدا. الرجل المسكين ده نكره، مجهول يعني في المجتمع. صح. فوجد قصر من قصور الامراء، فبنى كوخا بجوار القصر وجلس. فخرج الامير وتحدث مع الرجل المسكين، قال له: ما الذي اتى بك الى هنا؟ قال: انا مسكين. قال: اجلس. فجلس. يا كرج الامير، رجل طيب يعني. فجاء الصحفيون والاذاعيون وعملوا حديث مع مين؟ مع الامير. فصوروا مين يا اولادي؟ صوروا المسكين ده ابو عشه، فهمتوا؟ آه. ايوه حلو كده. فاصبح الرجل المسكين ده اصبح مشهور بين الناس، اذا سار في الطريق يجد الناس يشارون اليه بالبنان. اكتسب من الامير شيء معنوي، انتبه يا بنتي. شيء يعني الفلوس لم يعطيه مالا، انما اعطاه شهره، فهمتوا؟ شيء معنوي. يعني زي انت لما يكون لك صديقه مثلا سفيره، تقول والله السفيره دي كانت صاحبتي. قالوا احنا مش مصدقينك، تروحي معاها تتصوري تطلعي في التلفزيون، فاهمه؟ يبقى قبل اكتسبت من مجاورتك للسفيره ايه؟ شهره. دي اسمها اضافه معنويه. نعم. شيء معنوي، فهمتوا؟ نعم. لما اقول قلم نكره، اقول قلم الاستاذ بقت معرفه. صح كده؟ نعم. مسجد نكره، مسجد الصحابه بقى معرفه. دي اسمها اضافه يا بنت ايه؟ معنويه. في واحد ثاني غار من صديقه، قال: نفسي اطلع في التلفزيون زيك. انت عملت ايه؟ الراجل ما خبهاش. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال له عن حي. قال له بس انا هعمل زيك. قال له اعمل زيك. فذهب الى قصر من قصور الامراء، وبعدين الراجل بيقول: الله، انت مين؟ قال له: انا مسكين. ايه اللي جابك هنا؟ قال له: طيب قال له عم. فجلس ودى اوامر للصحافه انه لما تيجي تعملوا حديث معي وصوروني يعملوا ساتر بينه وبين الراجل. فالراجل ما طلعش في التلفزيون. هل اكتسب من مجاورته للامير؟ ما اكتسبش. يمشي يقول السلام عليكم، ما حدش رد عليه. يا اخوانا ردوا، ده انا جار الامير. والامير مين يا راجل كذاب؟ هو حد شافك؟ صح؟ نعم. دي اسمها اضافه لفظيه. وكيف اعرفها؟ لازم نضاف يبقى واحد من ثلاثه، اسم فاعل زي كلمه قارئ، ها؟ او كلمه كاتب، جالس. قال تعالى: هديا بالغ الكعبه. طيب، او اسم مفعول زي كلمه مرفوع السقف، مضروب الاخير، مكتوب، او صفه مشبهه زي حسن الوجه. اي الثلاثه دول يا بنتي المضاف لا استفاد لا شهره ولا تعريف ولا تخصيص. انما استفاد ايه بنتي؟ لحظه، استفاد ايه؟ التخفيف. يعني الراجل المسكين الثاني ده بياكل ببلاش، بيقولوا عيش واكل وبتاع فضلات عند الامير كده، ولا بيدفع على كهرباء ولا يبقى ايه؟ الحياه خفيفه عليه، لكن لما يستفد شهره، صح ولا لا؟ نعم. ايه الدليل على هذا؟ اسمع يا بنتي، هديا، ها؟ مش ده نكره؟ نعم. بالغه صفه لمين؟ للهدي. الكعبات مضاف اليه، يبقى بالغ اضيفت الى الايه؟ الكعبه. لو استفادت التعريف من الكعبه لما صح ان تعرف صفه للنكره. لكن كونها تعرف صفه للنكره معناها هي نكره. حتى وان اضيفت الى معرفة. فهمتي؟ نعم. يعني مثلا انت شوفي، سلمت على فتاه لو حضرتك يعني كاتبة الدرس، كاتبة صفة لمين؟ رغم أنها كاتبة أضيفت إلى الدرس. لو كان استفادت من الدرس تعريفا لما صح أن تعرف صفة للنكر، لأن الصفة تتبع هذا الموصوف. أظن كده واضحة. اسم إضافة إيه؟ رمزي. إنما تاني إضافة إيه؟ أي مضاف ما يكونش فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة تبقى إضافة معنوية، زي قلم الأستاذ، كتاب الطالب، باب الحجرات. فهمت ولا لا؟ أظن كده خلاص فهمتيها؟ نعم. هتنسيها تب؟ إن شاء الله. إن شاء الله لا. طيب إحنا أخذنا منصوب مفسر منبهنا من منين؟ من الزوال. عايزين النسب بقى. افهم النسب يا بنتي. فهم البشاور يا ربي. سيدنا الشيخ أحمد. تفضل يا سيدي. اسمع. اشتعل الرأس شيبة. اشتعل شيب الرأس. مش انت درست يا بنتي انه من علامات الاسم الاسناد؟ يعني اشتعل فعل وشيب فاعل، اسندنا الفعل للفاعل، واحنا قلنا الاسناد يعني الاخبار. فسيدنا زكريا شكى حاله الى ربه، فقال ايه لما وصل حاله؟ قال ايه؟ اشتعل الراس. قال اشتعل الراس ايه؟ شيبه. طيب لما اقول اشتعل الراس شيبه غير اشتعل شيب الراس، يعني ايه اشتعل شيب الراس؟ خد بالك وصل، يعني ممكن يكون هنا شعيرات بيضاء وهنا مثلا شوي وهنا شوي، لكن بيضات الراس سوداء. فهمتوا؟ هذا الشعر الابيض اشتعل اضاء، يعني فهمتوا ولا لا؟ نعم. اللي هو الشعيرات القصيره او القليله في الراس اصبحت مضاءه. فهمتوا؟ فقال اشتعب اشتعل شيب الراس، الشيب الذي ظهر في راس اشتعل. فهمتوا ولا لا؟ يعني ظهر بياضه واشتد بياضه. فهمتوا؟ لكن ممكن ايه هذا اللفظ يدل على ان كل الراس اصابها شيء. فعندما حول الفاعل الى تمييز قال ايه؟ خد بالك اهو، اشتعل الراس ايه؟ شيبا. يبقى اشتعل الراس شيبا، يبقى شيبا في الاصل كان فاعل، صح ولا لا؟ اهداف بيسموه تمييز نسبه. تمييز ايه؟ نسبه. عايزين نبين نسبه اشتعال الراس اشتعال الشيب في الراس. فهنا يدل على ايه؟ خد بالك ما يدل على ايه؟ اشتعل الراس شيبا، كله كله يعني الشيب اصاب ايه؟ كل الراس. معناها يعني ما عادش في العمر بقيه. فهمتوا؟ تمام. والعجيب سبحان الله هو بيسال ربه لعلمه انه قادر على كل شيء. امراته عقيم وعجوز، يعني جمعت بين امرين، بين العجز وبين ان هي اصلا عقيم، وهو بلغ من الكبر ايه؟ قال ربي اني وهن العظم مني. مش الجسم وهن، ده العظم نفسه وهن. العظم اللي شال الجسم اصابه الوهن، معناه خلاص يعني ما عادش في رقه. فهمتوا ولا لا؟ مهما ياخذ من حضن ومقويات ما عادش يجيب نتيجه. صح. انتوا فهمتوا ولاد ولا؟ تمام. فمثله ده يعني خلاص، ومع ذلك ربنا جل وعلا بقدرته اجاب طلبه فاصلح زوجه واعطاه ما تمنى من الولد. أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيق. يعني كيف؟ مش هو بيستفهم يعني ازاي ارزق؟ لا، هو ما هو اللي سأل، لكن هو لا، هنا بيسأل عن الكيفية، يعني ازاي اعرف ان هيولد بي ولد؟ أن يكون الاستفهام لما يدخل على فعل معنى كيف. فهمت ولا لا؟ لكن لما يدخل على اسم يبقى معناه من أين؟ يا مريم أن لك هذا، أن لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ فهمتوا؟ فاهمين؟ لكن هو بيسأل على الكيفية، يعني إيه الكيفية؟ يعني رب إزاي هعرف إن مراتي حملت؟ تمام. أعرف إزاي؟ قال آياتك ألا تكلم الناس. يعني ساعة ما تحمل بتلاقي لسانك ما يستطيعش الكلام. فهمت ولا لا؟ طيب لمدة كم على طول؟ لا، قال لمدة إيه؟ ثلاثة أيام. صح يا شيخ أحمد؟ نعم. المهم ده اسمه إيه يا شيخنا؟ تمييز إيه؟ نسبة. نسبة. تمييز إيه؟ نسبة. لما ربنا قال وفجرنا الأرض، ها؟ عيونا. الأرض عيونا. أصل الكلام إيه؟ فجرنا عيون الأرض. فجرنا إيه؟ يبقى فجرنا فعل ماضي والناء فاعل وعيون مفعول. المفعول تحول الى تمييز. شوف الجماله، لو قد فجرنا عيون الارض، طب نفترض في عين في مكه وعين في المدينه وعين في الصين وعين في مصر، يبقى ربنا امر العيون اللي موجوده في الارض ان تتفجر. لكن شفت الجمال، وفجرنا الارض، اصبحت كل الارض عيون. الله، فهمت ولا اصبحت ايه؟ كل الارض عيون. هذا اسمه تمييز يا بنتي، بس محوله عن مفعول. قد يكون محول عن فاعل، انا اكثر من كمالا، اصلها مالي اكثر من مالك، مالي ده المبتدا، ده هنحوله تمييز. انا اكثر منك ايه؟ مالا. يبقى يا اولادي تمييز النسبة قد يكون محول عن الفاعل أو المفعول أو المبتدأ. ده اسم تمييز إيه؟ نسبة. ليه نسبة؟ لأن الفعل، ها؟ الفعل يا أولادي يحتاج إلى إيه؟ فاعل. صح يا أولادي؟ نعم. والمبتدأ يحتاج إلى خبر. لخبر. طيب، خلاص إحنا إيه شرحنا كده؟ تمييز النسبة. يلا نشرح، يلا كمل يا ولد، يلا ها. أحيانا يا أولادي ها يكون غير محول، امتلأ لناء ماء، امتلأ لناء ماء. في أستاذ أحيانا بيقولوا إيه؟ في تمييز سيدنا، سيدنا شيخ أحمد، تمييز سماع. تمييز إيه؟ سماع. سماع يعني مسموع. ما إحنا قلنا تمييز، يا تمييز ذات، تمييز نسبة. لا في ذات ولا نسبة. أقول لله ضره فارسا، معنى لله عمله يعني. ده قول العرب. لله ضره فارسا. يقال للشخص الذي تميز على أقرانه في علم أو في فروسية أو كده، لله ضره فارسا أو عالما. ده اسمه إيه ولادي؟ تميز إيه ده؟ سماع. ده غير محول. غير إيه ولادي؟ غير محول. يعني غير محول، لا عن فاعل ولا عن مفعول. طيب لما أقول امتلأ لناء ماء، امتلأ فعل ماض والإناء فاعل، يا ترى الإناء امتلأ إيه؟ أصبح مبهم. أصبح إيه؟ مبهم. ما نعرفش امتلأ إيه. هل امتلأ ملأ ماء ولا خل ولا عسل؟ قلنا ماء، أو ده تمييز. بس تمييز نسبة؟ لا لا، غير محول، مش محول. اللي امتلأ فعل ماض والإناء فاعل، مش خلاص يعني لما تحول عن الفاعل ما تحولش التمييز خلاص. آخر حاجة يا ولدي، الناصب بتمييز الذات المبهمة، تلك الذات، ولتمييز النسبة الفعل المسند، ولا يتقدم تمييز على عمل مطلقا والله أعلم. الناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات. فاهم الكلام؟ في أبناء سيدنا شروط التمييز. شروط التمييز. حاضر، نقول شروط. خذي بالك يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أبتي إني رأيت، خذ بالك، رأيت أحد عشر كوكبا. أين التمييز يا بني؟ كوكبا. إحنا نسأله يا ولد يا كوكب، نعم، من نصبك؟ يقول هو ده. أنت فهمت ولا لا؟ نعم. طب هو ده إزاي؟ ده الناصب بيبقى فعل، مش كده ولا لا؟ نعم. الناصب فعل أو ما يشمل فعل. هو قد الناصب لتمييز الذات تلك الذات، الذات دي هي اللي نصبت. انت فهمت ولا لا؟ نعم. هي ايه؟ هي نصبت. لان لو قلنا رايت هي اللي نصبت، يبقى اصبح رايت مفعول به. نعم. سمعنا يا شيخ؟ هو كوكبا مفعول. يعني لو رايت، قلنا رايت كوكبا بمعنى ابصرت. خلاص ابصرت. فهمت ولا لا؟ نعم. قال لك لا، مش الفعل. لان لو الفعل هو اللي نصب كوكب، يبقى تعرف مفعول. ده احنا بنعربها يا شيخنا ايه؟ تمييز. قد الذات دي هي اللي نصبت كوكب، هي اللي نصبت ايه؟ كوكب. ولتمييز النسبة الفعل المسند، لما قلنا اشتعل رأسه شيبا، شيبا ده تمييز منصوب، اللي نصبوا الفعل اللي هو اشتعل. انت فهمت يا ابن الشيخ؟ نعم. اللي نصبه هو ايه؟ اشتعل. الفعل اللي هو اشتعل. نعم. لو قلنا اشتعل رأسه، طب اشتعل رأسه ايه؟ شيبا ولا بياضا ولا سوادا. فهمت ولا لا؟ نعم. الفعل نفسه هو اللي نصب التمييز. يبقى في تمييز النسبة الناصب الفعل، في تمييز الذات الناصب الذات نفسها المبهمة. نعم. الذات نفسها ايه؟ نعم. يا مقلنا اشتريت كيلو عنبا، اللي نصب عنبا كيلو. كيلو. خلاص؟ لا يكون التمييز هو نكرة وليأتي إلى تمام الكلام. التمييز لازم يكون نكرة، لازم يكون إيه؟ نكرة. ما ينفعش يقول رأيت 11 الكواكب، لازم يقول كوكبا. نعم. عندي 20 درهما ما أقولش الدراهم، لازم يكون نكرة، ما يكونش معرفة. وبعدين يكون فضة، معنى فضة يعني يأتي بعد تمام الجملة. خلاص؟ نعم. رأيت 11 خلاص رأيت، طالما في فعل وفاعل بعد الفعل وفاعل يسمى فضة. نعم. لأن الجملة فعلية لها ركنان أساسيان. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من باب التمييز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.